بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. درسنا لهذا اليوم كما ترون على لوحة النص هو المفعول فيه. ماذا نقصد بالمفعول فيه؟ سوف يتضح هذا من خلال إن شاء الله الشرح ومن خلال ثبات على بعض الأمثلة. نقول نبدأ بهذا السؤال. طبعا لو تطرقنا إلى المنجزات ليست الآن على الراهن، وإنما السابق كيف كنا نعيش. عندما يكتب أحدنا رسالة تقليدية، أي على ورقة بواسطة قلم وليست بالبريد الإلكتروني، عندما يكتب أحدنا رسالة تقليدية فأين سيضعها لتتم عملية الإرسال؟ هذا سؤال طرحناه الآن، نريد الجواب عليه. أين يضع هذه الرسالة؟ أين يضعها إذا أتى بورقة وكتب رسالة؟ أين يضعها؟ نعم سمر تقول البريد، وغيرها يقول صندوق البريد، لجين تقول في ظرف، وسليمة تقول في ظرف. إذن عندنا ثلاث وجهات الآن، هناك من يقول في البريد، وهناك من يقول في صندوق البريد، وهناك من يقول في ظرف. طيب جميل جدا هذا الإرهاف ورائع منكم، لكن الإجابة هي في ظرف، لأنه قبل البريد وقبل وضعها في صندوق البريد لابد أن نضعها في ظرف. ما المقصود بالظرف هذا؟ ما هو المقصود بهذا الظرف الذي قلتم به في إجاباتكم؟ ماذا نعني بالظرف؟ ليست هناك طابعة، لا نريد الطابعة. أي غلاف للرسالة، محل لهذه الرسالة، أي شيء يحفظ فيه أو تحفظ فيه هذه الرسالة. جميل، إذن الجواب هو الظرف كما قلتم. الظرف إذن هو الوعاء الذي يحتوي، أو مربع له غلاف له مثلث. جميل جدا، إذن ها أنت تشرحين معنى الظرف. جميل، الظرف باتساع اللغة أو في تعريف اللغة هو الوعاء، هو الوعاء. إذن الظرف لغة هو الوعاء، كما عبر بذلك جملة من اللغويين كابن فارس وابن منظور وغيرهما بقولهما المتداخل: ظرف الشيء وعاؤه، ظرف الشيء وعاؤه. نخلص الآن إلى تعريف الظرف، تعريف الظرف أو المفعول فيه من خلال بيت ابن مالك رحمه الله، إذ يقول: الظرف وقت أو مكان. إذن انظروا إلى هذا، الظرف وقت أو مكان، ثم نحن قلنا درسنا هو المفعول فيه، فما دخل المفعول فيه بالظرف؟ كلاهما واحد، كلاهما هذان مصطلحان لشيء واحد. هناك من يقول المفعول فيه، وهناك من يقول الظرف، ولا مشاحة في الاصطلاح. المهم أننا سنخلص إلى هذا التعريف من خلال بيت ابن مالك رحمه الله. يقول: الظرف وقت أو مكان ضمن في، أي بتقدير في، باضطراد كهنا أمكث أزمنا. إذن الظرف ما ضمن من اسم ووقت، من اسم وقت أو مكان، من اسم وقت أو مكان، وضمن معنى في، ضمن معنى في. ذلك من خلال فهمنا لهذا السياق الذي سنضعه الآن على لوحة النص. نقول: تطلع النجوم ليلا، تطلع النجوم ليلا. نعم جميل، أحسنت بارك الله فيك. تطلع النجوم ليلا، ترى ما هو الظرف هنا، أو ما هو المفعول فيه، أو ما هو الاسم الذي حدد طلوع النجم ليلا؟ جميل جدا، إذن هذا نسميه ماذا؟ نسميه مفعول فيه، نسميه مفعول فيه، أو نسميه ظرف، نسميه ظرف. ثم نحدد هذا الظرف، لأن الظرف على نوعين: ظرف زمان وظرف مكان. الآن ترى في اعتقادكم أو في ظنكم ليلا هذه ظرف ماذا؟ ظرف زمان، ظرف زمان. جميل جدا، معناه طلوع النجم أو النجوم في هذا السياق يتم في ظرف معين، يتم في ماذا؟ في ظرف معين، أو وقت معين، أو زمان معين، اصطلح عليه بظرف الزمان. إذن نعيد مرة أخرى، طلوع النجوم في هذا السياق تطلع النجوم ليلا، يتم هذا الطلوع أو هذا الحدث في ظرف معين أو وقت معين أو زمان معين اصطلح عليه، يعني سمي بظرف الزمان. نأتي إلى جملة أخرى، نقول يقف المعلم أمام التلاميذ. نقف أيضا مع هذا، يقف المعلم أمام التلاميذ. أحسنت سليمة بارك الله فيك، وأحسنت لجين سابقا، جميل بارك الله فيكم جميعا، أحسنت نجم العربية. الآن ما هي الكلمة أو ما هي الوعاء الذي احتضن الفعل والحدث هنا الآن؟ ما هي الكلمة وما هو الاسم؟ هو أمام، جميل رائع. أمام هذه تتوقعون ماذا تكون؟ هل هي ظرف لزمان أم ظرف لمكان؟ ظرف لمكان، جميل جدا. إذن الوقوف في هذا السياق بارك الله فيكم جميعا تفاعل ولا أروع. نقول الوقوف في هذا السياق، يقف المعلم أمام التلاميذ، الوقوف تم، انظروا تم في مكان معين هو أمام، فالاسم أمام احتضن الفعل أي احتواه، احتضن الفعل على اعتباره ماذا؟ وعاء له، على اعتباره وعاء له، فهو ظرف مكان، فهو ظرف مكان. الآن نأتي إلى الإعراب الذي يهمنا في هذين السياقين. نقول تطلع النجوم ليلا، نعرب هذا ترى ماذا نقول في تطلع؟ هيا بنا، هيا بنا نقول تطلع النجوم ليلا. تطلع، أحسنت لجين بارك الله فيك، تطلع فعل مضارع جميل جدا مرفوع. هناك من يقول مرفوع للتجرد وهذا الأسلم. لماذا متجرد هذا الفعل؟ وهذا طبعا من خلال التطبيق يتضح ما مر معنا من دروس، فلذلك إن نحن نسهب كثيرا في موضوع الإعراب لأنه هو الحقيقة هنا الآن، هو هذا درسنا باختلاف الدروس التي ستمضي وقد انتهينا منها والتي سوف تمر معنا. القواعد لابد أن تأتي من خلال التطبيقات، فلذلك يعني لا تنفروا منها لأنها هي التي ترسخ للدروس التي مضت وربما للقادم من الأيام أو اللاحق من الدروس. فنقول تطلع، جميل جدا، كما قلتم فعل مضارع مرفوع. لماذا هنا مرفوع؟ لأنه تجرد من الناصب والجازم، أي أنه تجرد من عوامل النصب فلم ينصب، وتجرد من عوامل الجزم فلم يجزم، فلذلك نقول فعل مضارع مرفوع للتجرد. ثم نذكر العلامة ونقول وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الآن ما الذي يطلع؟ الذي يطلع إجابة على هذا السؤال البدهي نقول الذي يطلع هو النجوم، فنقول فاعل مرفوع كما ذكرتم وعلامة رفعه الضمة، لأنه جمع تكسير، هذا من أراد أن يتواصل في الإعراب. ثم نأتي إلى ما يهمنا وما يخصنا في هذا الدرس وهو ليلا. ماذا نقول فيها؟ نقول ظرف زمان، أو هناك من يأتي ويقول مفعول فيه ثم يحدد كما حدد شرشبيل سلام، يقول مفعول فيه ثم شرطه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هذا هو الإعراب الكامل أو التفصيلي لهذا الإعراب لهذا السياق. نقف الآن مع الجملة الثانية، يقف المعلم أمام التلاميذ، فنقول في يقف كما قالت سمر سعدي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة للتجرد، جميل جدا بارك الله فيك. المعلم هو الذي وقف وهو الذي أنشأ الفعل وهو الذي حدث منه الفعل، فنقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أليس كذلك؟ الآن نأتي إلى ما يهمنا وهو أمام. ماذا نقول في أمام؟ ماذا نقول فيه؟ أحسنت سارية، نقول مفعول فيه ثم ظرف مكان. انظروا كان هناك ظرف زمان، الآن ظرف مكان. ماذا نقول في إعراب ظرف المكان هنا؟ ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة نصبه الفتحة. ثم نعرب، ننشئ تكملة هذا الإعراب، فنقول وهو مضاف، وما بعده لابد أن يكون هناك تركيب إضافي. الآن التركيب الإضافي كما عرفنا هو عبارة عن اسمين، الأول نكرة والثاني معرفة، فيلتصق هذا بهذا فيصبح مركبا. هذا المركب هو المركب الإضافي، الجزء الأول منه يعرب مضاف والجزء الثاني يعرب مضاف إليه، والمضاف إليه مجرور دائما. فنقول أمام مضاف بعد أن عربناه ماذا؟ مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، والتلاميذ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. الآن السؤال، ما دخل هذا الذي تقول عنه أنه تضمن معنى فيه؟ نحن قلنا وقال ابن مالك رحمه الله ماذا؟ الظرف وقت أو مكان ضمن، أي الاثنان ظرف الزمان وظرف المكان ضمن في. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أننا كأننا نقدر حرف الجر في هنا، حينما يقول قائل تطلع النجوم ليلا، فكأنه يقول تطلع النجوم في الليل، أليس كذلك؟ استطعنا نحن الآن أن نقدر فيه، أليس كذلك؟ بمعنى أنه تضمن معنى فيه، تضمن معنى فيه، كأننا نقول تطلع النجوم في الليل، فالاختصار نقول تطلع النجوم ليلا، وهذا هو الأسلم. ومن جاء وقال تطلع النجوم في الليل فهو على صواب، ولكن لا يعرب الليل هنا ظرف زمان، وإنما يعرب في حرف جر كما يقتضيه السياق، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والليل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. هذا ما يعني نعمله في موضوع الإعراب، ولكن لا نقول عنه أنه ظرف زمان أو ظرف مكان ونفصل فيه. إن أردنا أن نجعله هكذا لابد أن ينتصب على كونه محتو، لماذا؟ لحدوث الفعل. كذلك حينما نقول يقف المعلم أمام التلاميذ، الآن كيف نقدر حرف الجر هنا، أو كيف نقدر فيه في هذا السياق؟ يقف المعلم أمام التلاميذ، هيا أرهف معي وقوله، كيف نقدر أو نضمن معنى في؟ نعم بإمكاننا أن نعلق، بإمكاننا أن نعلق هذا. يقف المعلم في مكان أمام التلاميذ، جميل، أحسنتي، بارك الله فيك. وبإمكاننا أيضا أن نحور فنقول مثلا يقف المعلم في مواجهة التلاميذ. الآن مثلا من جاء وعبر وقال يقف المعلم في مواجهة التلاميذ، أليس هو نفس المعنى يقف المعلم في مكان أمام التلاميذ، أو يقف المعلم أمام التلاميذ؟ اتسعت التعبيرات هنا ولكن المعنى واحد. فلذلك هذا أيضا من خصائص اللغة العربية، أن يعبر الإنسان كما يريد في أي شيء يريد على أن يصل إلى المعنى. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، أنت تعبر وهذا يعبر، التعبير يختلف عن هذا من هذا، ولكن المحصلة النهائية أنك تصل إلى وجهتك بأسلوبك، بأسلوبك الخاص بك. فلذلك هناك من ما شاء الله شق طريقه في موضوع التعبير وأصبح راو، وأصبح الآخر قاصا، وأصبح الآخر شاعرا، فلذلك كله بموهبته التي فطره الله عليها. هو عليه الآن أن يسارع في نضج أو إنضاج هذه الموهبة التي عنده، فيصل إن شاء الله في المستقبل إلى أن يكون راويا، وإلى أن يكون شاعرا، وإلى أن يكون قاصا أو مقاليا أو محررا في صحيفة أو هكذا. فلذلك كلنا نعبر ونصل إلى وجهاتنا. طيب الآن نخلص إلى هذه النتيجة. النتيجة تقول أن الظرف هذا هو تعريفه، اسم منصوب يقع الحدث فيه فيكون كالوعاء له. نعيد مرة أخرى، الظرف اسم منصوب يقع الحدث فيه فيكون كالوعاء له. أحسنت يا سارية وأحسنت يا دروب، بارك الله فيكما، رفع الله قدركما يا رب العالمين. نكمل فنقول فإن دل الظرف على زمان سمي ظرف زمان. نعيد، فإن دل الظرف على زمان سمي ظرف زمان، أو على مكان سمي ظرف مكان. نعيد مرة أخرى، فإن دل الظرف على زمان سمي ظرف زمان، أو على مكان سمي ظرف مكان. أحسنت يا سارية، بارك الله فيك، أحسنت يا نجمة العربية، بارك الله فيكم يا رب. طيب الآن من ظروف الزمان على سبيل المثال نقول حين وصباح وظهر وساعة وسنة وأمس، هذه ظروف زمانية الآن، هذا ظرف زمان، وظروف الزمان كثيرة، من ظروف المكان أيضا الجهات ستة وغيرها، ما مثلا فوق تحت أمام وراء حيث دون وغيرها من الظروف. نأتي إلى موضوع مهم جدا، وهي بعض الأحكام أو الفوائد التي تمر معنا. الظرف كما قلنا، نقول أو قلنا أن الظرف يستعمل وعاء للحدث، فينتصب على أنه ظرفا، وقد يأتي في سياقات معربا على حسب موقعه من الإعراب، فلا يعد ظرفا. نحو هذه الكلمة الآن، هو هذا الاسم يوم بإمكاننا أن نستعمله ظرفا، وبإمكاننا أيضا أن يأتي في سياق آخر غير ظرف. على سبيل المثال، من أراد أن يستعمله ظرفا يقول سأسافر يوما ما. هذا السياق نطرحه ونتأمل فيه. نعم، أحسنت. إذن سأسافر يوما ما. الآن هنا استعمل، هل أنا أسألكم، هل استعمل يوما ظرف زمان هنا أم أنه خرج عن الظرفية الزمانية؟ نعم، خرج عن الظرفية، يوما ليس ظرف. علا وستار نجم العربية تقول ليس ظرف، كلا أبدا، هو ظرف. لماذا؟ لأنه احتضن الفعل، هو لم يخرج عن الظرفية الآن، فنقول في إعرابه ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب الآن لو أردنا أن نستخدمه في غير الظرفية أو أنه يخرج عن الظرفية، ماذا نقول؟ نقول مثلا على سبيل المثال سأسافر في يوم من الأيام. أحسنت يا علا، الآن هو خرج عن الظرفية الآن، هذا يوم جميل. أحسنت يا شرشبيلوس، طلع يوم جديد جميل يا سارية، موعدكم اليوم. لكن اليوم أيضا، موعدكم اليوم أيضا، اليوم ربما يأتي هنا ظرف زمن. طيب إذن هذا الآن بإمكاننا نحن أن نستخدم الظرف، وبإمكاننا أن نجعله مختصا بالظرفية ويلازمها ونستخدمه ظرفا بهذا المعنى، وبإمكاننا أن نستخدمه في شيء آخر غير الظرفية. يعني مثلا هذا يوم جميل، هذا ما طرحه شرشبيلوس، نقول هذا على الاختصار مبتدأ. ثم نأتي إلى يوم نقول فيه خبر مرفوع، أليس كذلك؟ يوم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ثم نأتي إلى جميل فنقول عنها أنها صفة أو نعت. إذن هنا خرج عن الظرفية، وإن تلبس لبوسها، يعني وإن تلبس، المعنى هنا يشير إلى ظرفية بشكل أو بآخر، ولكننا لا نقول عنها أنها ظرف. رأيتم، تأملتم إذن في هذا السياق؟ هناك اصطلاح في موضوع الإعراب، يعني لا يأتي أحد فيقول مثلا هذا يوم ثم يقول يوم ظرف زمان مرة أخرى. نعم، سأعيد الآن. نحن قلنا الآن أن هناك، طالما أن الظرف يستخدم وعاء للحدث، بإمكاننا نحن، الفرق بينهما هو في المعنى، واحد، كما قلت أننا نعبر وأننا نستطرد في تعابيرنا، وهذا يعبر بشكل وهذا يعبر بأسلوب وهذا يعبر باختلاف، ولكن في النهاية نصل جميعا باختلاف الأساليب. ولكن الاصطلاح الوظيفي النحوي الذي نحن هنا في هذا السياق لا نقول عنه أنه ظرف زمان، وإنما نقول نعربه على حسب سياقه وعلى حسب ما يتطلبه العامل. الآن لا أدري من زج بهذا، يقول هذا يوم عظيم، اليوم يوم الملحمة، جميل يا روميو، وهذا شيء من الشعر. نعم جميل، هذا يوم عسر، هذا هنا الآن خرج عن الظرفية. انظري يا سمر، أنت سألتي هذا يوم عسر، يوم هنا لا نقول، نعم لا نقول عنه أنه ظرف زمان، وإنما نعربه كما يتطلبه العامل. الآن الذي رفع هذا الخبر، طبعا هو خبر، هذا مبتدأ، على الاختصار ويوم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة عسير أو عثر هنا صفة أو نعت نعم نعم يتضح في المعنى فلذلك هنا لا نعربه على أنه ظرف لا نعربه على أنه ظرف ولكن نعربه على حسب ما يتطلبه العامل طيب إذن هذه من الأحكام التي وردت هنا الحمد لله جميل جدا إذن نعيد مرة أخرى أن من الظروف ما يستخدم ظرفا وما يستخدم غير ظرف وهذا الحكم الأول الحكم الثاني وانظروا إليه فهو مهم جدا نقول يحذف الظرف نعم يوصف الظرف يا رومي يوصف الظرف الآن انظر جميل هذا السؤال روميو الآن قلنا روميو كما قلت أنت وعبرت عن نفسك أنك شاعر فنقول روميو سيكتب قصيدة عظيمة يوما ما نكتب هذا السياق حتى يتضح سؤاله وتتضح الإجابة عليه يقول هل يوصف الظرف نكتب هذا سيكتب روميو قصيدة يوما ما جميل جدا انظروا روميو الآن فتح الباب وكتب قصيدة هي يوم الملحمة إن شاء الله الذي سيجمعنا في صعيد واحد جميل بارك الله فيكم الآن روميو كتب قصيدة عظيمة يعني لو قلنا هذا السياق واكتفينا به فهو قد أوصل لنا معنى لكن حينما نقول يوما فمعناه أنه ماذا في ظرف زمان معين يوما هنا انتصب على الظرفية الزمانية فنقول فيه يوما ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة السؤال الآن انظروا إلى الفرق في المعاني الآن المعنى يطرح نفسه أيضا حينما نقول روميو سيكتب قصيدة عظيمة يوما وسكتنا عند يوما دون ما هذه ماذا تتصورون أنتم هل تعرفون هذا اليوم الذي سيكتب فيه روميو قصيدته العظيمة هذا السؤال أجيبوني وأرهفوا معي بارك الله فيكم نعم لا تعرفونه هو يوم في علم الله أليس كذلك يوم في مشاق الغيب لن نعرفه ولن نقف عليه صحيح معناه أن هذا اليوم قد يكون يوما بعيدا وقد يكون يوما قريبا الله أعلم به متى سيكون لكن عندنا ظن يقيني بأنه سيكتب قصيدته العظيمة هذا ما اقتطفناه من خلال هذا السياق الرائع جميل جدا يأتي أحد فيقول انظروا نعم المهم أنه سيكتب ولكننا لن نعرف اليوم الذي سيكتب فيه روميو قصيدته أليس كذلك؟ الآن جاء أحد مثل سارية فقال روميو سيكتب قصيدته في يوم أو يوما ما ندع هذا يوما ما الآن يوما نحن عرفنا أنه مبهم غير محدد أليس كذلك؟ ما الذي زاد يوما إبهاما الآن لا أفدت أنت ورب الكعبة انظر ماذا أفدت من خلال هذا السياق انظر الآن نحن اتفقنا جماعة الخير على أن يوما دون ما هذه يوما عرفنا أنه يوم ربما يأتي في القريب أو في البعيد المهم أنه سيحدث لكنه مجهول هذا اليوم بالنسبة لنا لا نعرفه طيب الآن يوما مبهم طيب حينما نقول يوما ما ألا تلاحظون أن ما هذه زادت يوما إبهاما بعيدا ألا تلاحظون هذا من خلال يوما ما نعم معناه أن ما هذه نكرة ما هذه نكرة وقد وصفت يوما بأنه ممعن في ماذا في النكارة لا نعرف هذا اليوم الذي سيأتي ولا نتتقى يعني نمسك عليه بأنه سيكون في يوم معين ولكننا يعني نعتقد أنه سيكون ولكنه ازداد ماذا ازداد نكارة يعني هل وصلتم إلى ما أردت نعم زاد الموضوع غموضا يعني يوما غامض فحينما نقول يوما ما فازداد الغموض الآن ازدادت البلبلة علينا يعني ربما يكتب روميو قصيدته حينما يصل إلى 90. نحن كان في اعتقادنا أنه سيكتب قصيدته وهو في 40 من عمره، لكن الآن حينما قال يوما ما فمعناه أنه سيكتب في 90. الله المستعان. نعم يا ساتر. فيوما هنا يوما نقول فيها نعت يا روميو. نعم. طيب أين وصلنا؟ نحن وصلنا إلى الحكم الأول، وقلنا أن الظرف هذا يستخدم ظرفا وغير ظرف، أي نعربه. نعم، نقول ما نكرة، نكرة مبنية على السكون في محل نصب صفة ليوما، هذا هو إعرابها يا سارية. ما نكرة، واسم النكرة بمعنى اسم النكرة. نعم، وأيضا نقول هو نعت في النهاية مبني على السكون في محل نصب نعت ليوما، هذا إعرابها. فهي التي زادت ماذا؟ زادت يوما غموضا، كان غامضا فزادته غموضا. فلذلك دائما يقولون، ولكن هي ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها. نعم، يوما نعربها ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ثم نأتي إلى ما فنقول نكرة مبنية على السكون في محل نصب نعت. دائما يقولون هذه العبارة، يقولون ما زاد في المبنى يزيد في المعنى، ولكن ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، لكن نأخذها على الشمول أنه ما زاد في المبنى زاد في المعنى. الآن حينما نقول يكتب أو كتب روميو قصيدته أو يكتب روميو قصيدته يوما، الآن نحن عرفنا أنه سيكتب في يوم ما، ولكن حينما نقول ما زدنا في المبنى، زدنا شيئا في المبنى، فزدنا كذلك شيئا في المعنى. فما زاد في المبنى يزيد في المعنى، ولكن ليس على الإطلاق. يعني ربما يأتي أحد ويقول هذه قاعدة، هي صحيح نقول عنها شبه قاعدة لأنها شمولية، ولكن ليس بالضرورة. مثلا كيف ليس بالضرورة؟ نحن خرجنا عن الدرس ولكن لا مشكلة في هذا. نقول مثلا أحب مثلا أحب أمي على سبيل المثال. من جاء الدروب مثلا وقالت أحب أمي، نكتب هذا جميل لجين. الآن دروب حينما عبرت وقالت أحب أمي، هل نطلبها مزيدا من البيان حتى نفهم ماذا تقول، أم أنها عبرت وأجادت؟ هيا بنا، بارك الله فيكم. واضح، إذن واضح وأجادت كذلك، قد عبرت تعبيرا لا نحتاج معه إلى مزيد بيان. نعم، جميل جدا. فإذا حينما نقول هذه شبه القاعدة، ما زاد في المبنى يزيد في المعنى، قلت ليس على إطلاقه. لماذا؟ لأنها لو زادت في المبنى شيئا هنا الآن ستجعلنا في بلبلة من أمرنا. يعني مثلا حينما تأتي دروب تريد أن تواصل الحديث معنا برغبتها، فتقول أحب، نعم أحن إلى خبز أمي. هذا الشاعر الفلسطيني أظنه، لا أتذكر، سميح القاسم أو درويش، محمود درويش ربما، المهم أنه واحد منهما. نعم، محمود درويش، أحسنتم. نعم، جميل جدا، أحن إلى خبز أمي. رغبة أخرى، إذا وافقت أن تغفر لي بعدي يا أمي وثيابي وغيرها، المهم لا تخرجونا. فنقول إذا قالت دروب أحب أمي فهي تامة في المعنى الآن، لكن إذا زادت شيئا فقالت أحب أمي التي وسكتت، زادت شيئا في المبنى، أليس كذلك؟ هي زادت شيئا في مبناها الذي بنته من خلال الكلمات، زادت شيئا. هل زادت في المعنى؟ الآن ما زاد في المبنى يزيد في المعنى، هل زادت في المعنى شيئا الآن؟ أم أنها ورطت المعنى معنا؟ إذن معناه أنها لو بلبلت علينا، نقص المعنى ولم يزد. جميل، نقص المعنى، يحتاج إلى إضافة. نعم، يحتاج إلى تكملة، وحتى وإن زادت في مبناها. فلذلك ليست هذه هي شبه قاعدة كما قلت، وليست على الإطلاق، لأنهم دائما يقولون حتى موضوع الإعراب فرع للمعنى ويأخذونها على أنها قاعدة، لا ليست قاعدة، لأنه يعني لا نأخذها دائما، لابد على المخاطب أن نضعه أيضا في السياق، ليس فقط المعنى كما يقولون أو الإعراب فرع للمعنى، هذا من جهة المتكلم. طيب أين المخاطب في من هذا الحديث؟ أين المخاطب؟ لابد أن ننتبه إلى المخاطب، فنقول والمعنى فرع للإعراب، فكلاهما إذا جملتان متناسقتان في المعنى، نقول الإعراب فرع للمعنى والمعنى فرع للإعراب، وهذه مسألة فلسفية ستأخذنا في دوامة كبيرة جدا. فلذلك مثلها مثل هذه القاعدة، ليست على الإطلاق أن زيادة في المبنى هي زيادة في المعنى، فلا بد أن نحتاج إلى إضافة إذا زيد في الكلام. طيب إذا قلنا أن نعم هذا هو، فلذلك الإعراب فرع للمعنى من جهة المتكلم والمعنى فرع للإعراب من جهة المخاطب. نعم جميل جدا، بارك الله فيك. طيب إذا أخذنا الحكم الأول الذي فتحه روميو، بارك الله فيه، نقول أن الظرف يستخدم ظرفا ويستخدم، نعم هناك شيء آخر، هناك شيء آخر سوف تعرفه الآن إن شاء الله. قلنا أن الظرف الآن يستخدم وعاء للحدث كما قلنا، وأنه ينتصب على الظرفية إن أردنا أن يكون كذلك، وإن أردناه معربا في سياقات أخرى كما يقتضيها العامل فلا مانع من هذا، فلذلك يستخدم ظرفا وغير ظرف. كذلك الآن شيء مهم جدا هو أن الظرف هذا قد يحذف، لا ليس شرطا أن يكون كذلك، أنت أتيت يعني تقصد تعريف، ليس شرطا أنه يوصف، وهذه شروط معينة تأتي في تفاصيل أو في ثنايا الدروس، لكن نحن نعرف مثلا إذا أردنا أنت قلت التعريف، إذا أردنا التعريف فنقول أن الظرف كما قلنا أنه اسم منصوب يقع الحدث فيه فيكون كالوعاء له، فإن دل على زمن يكون ظرف زمان، وإن دل على مكان يكون ظرف مكان، أما أنه يوصف وأنه يكون مضافا وأنه يمكن أن يكون نكرة ويمكن أن يكون معرفة، فهذه تأتي في ثنايا الدرس من خلال شرح معين. نعم إذن نقول الآن هذا الظرف قد يحذف ويجتزأ إما بصفته أو مصدره أو عدده، مثل ماذا؟ حينما يأتي أحد فيقول صبرت، أحسنت يا ساري رفع الله قدرك، يقول صبرت طويلا، ماذا يقصد القائل بهذا السياق صبرت طويلا؟ هيا بنا، أحسنت لجين رفع الله قدرك، أي صبرت وقتا طويلا. نعم جميل، أحسنتم ما شاء الله، مدة طويلة، رائع، أحسنت زازة، طول الصبر، جميل شمس المغيب، زمنا طويلا، رائع، كلكم رائعون حقيقة. إذن معناه أن العربي ألف هذا الحذف، فلذلك عبر ابن مالك على موضوع الحذف هذا لأنه لغتنا لغة البيان، فلا يعني يأتي أحد ويعبر تعبيرا طويلا ليصل إلى غاية محددة. طيب إذن نعود فنقول مثل ما قلنا صبرت طويلا، فطويلا هذه الآن صفة لماذا؟ لظرف، اللهم أمين، لظرف محذوف، أي كأننا نقول صبرنا زمنا طويلا. طيب أيضا هذا بخصوص ماذا؟ بخصوص الصفة. أيضا هناك المصدر، حينما نقول سافرنا طلوع الشمس، ما هو المقصود بسافرنا طلوع الشمس؟ هيا نكتب هذا الآن. نعم سافرنا طلوع الشمس، أي معنى هذا أي وقت طلوع الشمس، فحذفنا الظرف الآن واجتزأنا بماذا؟ بمصدره. نحن الآن أخذنا المصدر طلوع، أليس كذلك؟ إذن الآن نعم أحسنت. كذلك هذا الحكم الثاني، هذا الحكم الثاني. إذا وهذا هو الحكم الثالث، إذا أشير إلى الظرف أو أريد منه الكلية أو البعضية عد اسم الإشارة واللفظ الكلي والبعضي هو الظرف. عبارة طويلة لا بأس بأن نكتبها حتى تستقر عليها، ثم بعد ذلك إن شاء الله أن نشرح فيها. نقول إذا أشير إلى الظرف أو أريد منه كلية أو بعضية، نعيدها مرة أخرى، إذا أشير إلى الظرف أو أريد منه كلية أو بعضية عد اسم الإشارة واللفظ الكلي والبعضي هو الظرف. انتهينا من هذه العبارة الطويلة، سوف نتعامل معها شرحا إن شاء الله. أحسنت لجين، بارك الله فيك، رفع الله قدرك، أحسنت يا سارية، جميل، سبقونا إلى الخير دائما يا رب العالمين. ما معنى هذا؟ معناه حينما يأتي أحد فيقول سهرت هذه الليلة، سهرت، أحسنت دروب، رفع الله قدرك أيضا، بارك الله فيك، سهرت هذه الليلة. الآن أين الظرف هنا؟ الآن أين الظرف؟ الظرف الحقيقي في هذا السياق، أين الظرف الحقيقي في هذا السياق؟ هو الليلة، جميل جدا، الليلة هو الظرف الحقيقي، لأننا نقول سهرت الليلة، جميل، هذا هو الظرف. ولكن إذا أشير كما قلنا إلى الظرف، هذه العبارة إذا أشير إلى الظرف، الآن نحن أشرنا إلى الظرف بهذه، أليس كذلك؟ فقلنا سهرت هذه الليلة، الآن نعد هذه هو الظرف، فنقول في هذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب ظرف ماذا؟ ظرف زمان، نعم، تحل محله، نعم، جميل جدا يا سارية. إذن هذه الآن نقول عنها ماذا؟ لا نقول عنها ظرف زمان مباشرة، لأنها اسم مبني، فنقول اسم إشارة مبني على الكسر، هذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان، أو إن أردنا أن نقول مختصرا ظرف زمان، وهذا ما أردناه. نأتي إلى جملة أخرى، نقول نمت بعض الليل، نمت بعض الليل، نكتب هذا، نعم، أحسنت يا لجين، أحسنت يا سارية، أين الظرف؟ أين الظرف هنا؟ الظرف الحقيقي هو الليل، نمت الليلة، أليس كذلك؟ نعم. الآن ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا؟ عوضنا أو أشرنا إلى موضوع آخر وهو بعض، لأننا أردنا البعضية هنا. الآن إذا أشير إلى الظرف أو أريد منه كلية، ربما يأتي أحد فيقول نمت كل الليل، أليس كذلك؟ أو بعض الليل، فإذا أريد منه كلية أو بعضية عد اسم الإشارة واللفظ الكلي والبعضي هو الظرف. فنقول في بعض هنا ماذا؟ مباشرة ماذا نقول؟ بعض، هيا بنا نقول ظرف ماذا؟ أرهفوا أيها الصامتون، نعم، ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ثم نواصل فنقول وهو مضاف والليل مضاف إليه، أحسنت. انظروا إلى سياق آخر وهذا من قبيل التدريبات، نقول كتبت نصف ساعة، نصف ساعة، هيا بنا كتبت نصف ساعة، نحن أردنا البعضية هنا في هذا السياق، أي بعض الساعة وليس الساعة، وإن كانت الساعة هي الظرف، يعني من يأتي فيقول كتبت ساعة نعرف أن ساعة هو الظرف، أليس كذلك؟ من جاء وقال كتبت ساعة معناه أنه أشار إلى زمن معين، فساعة هنا ظرف زمان منصوب، لكن أردنا الآن البعضية فنقول كتبت نصف ساعة، ربع ساعة، ثلث ساعة، وهكذا، فنقول في نصف وربع وثلث ماذا؟ ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، جميل سمر سعدي، وهو مضاف، وساعة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. أحسنتم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بقي عندنا شيء يسير إن شاء الله وننتهي. سمعتم بهذا المثل الرائع، لا أريد أن أنطقه حتى أكتبه أولا، لأنني أريد منكم أنتم أن تعرفوه لي بارك الله فيكم. نقول: هل تعرفون هذا المثل الدارج في لغتنا؟ هذا من باب الثقافة. طبعا هو درسنا إن شاء الله، يعني تقريبا نحن انتهينا، لا ترفعوا أيديكم، انتهينا نحن، لكن هذا ختامها إن شاء الله، كما يقولون ختامها مسك، ثم نبقى مع التدريبات، ننتهي إن شاء الله بهذا المثل. لا تعرفوه؟ هناك من قال الصيف، انظروا الصيف ضيعت اللبن، هناك يقول في الصيف، ماذا تقولون؟ من لم يعرفه سيعرفه الآن، ومن عرفه سؤالي لمن يعرفه الآن. طيب معروف جميل، سؤالي كيف نكتبه؟ هل نقول الصيف ضيعت اللبن أم؟ طبعا هناك رواية في الصيف ولكنها مستبعدة يا سمر، هناك رواية في الصيف ضيعت اللبن ولكنها رواية تحمل على التضمين، ولكننا نستبعدها. لماذا؟ لأن المثل حينما يطلق من العربي يؤخذ كما هو ويحكى كما هو. نعم، هل نقول الآن السؤال الصيف ضيعت اللبن أم الصيف ضيعت اللبن؟ نعم، تنقل كما هي ولا تقال. نعم جميل جدا، بارك الله فيكم. نقول الصيف، وهناك من يقول بالصيف. طيب سأقول لكم بعد هذا الفاصل، ارفعوا أيديكم، من معنا يرفع يده بارك الله فيه لنحصل حضورا. كما اتفقنا في بدء الدرس وفي انتهائه تقريبا وفي نهايته، هيا أيها المراقبون، رفع الله قدركم، انظروا إلى من رفع يده لننتهي منها. نعم، أبو طلحة يقول تنقل حتى بخطئها. طيب سأجيبك الآن على هذا السؤال، رائع جميل جدا هذا السؤال يا أبو طلحة، رفع الله قدرك عليه وجزاك الله خيرا، نجيبك فيه إن شاء الله. طيب بقيت أميرة، لا تستطيعين رفع يدك؟ نقرأ واحدة فقط على زر على الأيقونة هذه التي ترين، نقرأ واحدة فقط يا أميرة. لا لا لا، هناك من يقول بنزع الخافض، أنا لا أسلم بهذا لأنه نزع الخافض. طيب لا مشكلة، إذن نعتبرها مرفوعة اليد يا نعم، نعتبرها إذن مرفوعة اليد أميرة، يعني كلهم مرفوعو الأيدي. إذ إن فرغت أعلميني بارك الله فيك، لا بأس عليك. نعم أحسنت، أحسنت روميو، أحسنت، رائع جميل جدا على هذا الحكم، وأنا أسلم لك بهذا الحكم، هي منصوبة على الظرفية حكما واحدا، ولا يعني من يأتي ويقول أنها منصوبة على نزع الخافض، ليس كل كلمة تنصب على نزع الخافض، يعني ليس كل كلمة، يعني مثلا يقولون مررت البيت، هل هذا مررت البيت أو مررت في البيت؟ مباشرة ينصبون من كان عنده حرف جر ثم يحذفون حرف الجر. هذا وينصبون ما بعده على أنه منصوب، هو النصب على نزع الخافض أو بنزع الخافض لا يكون إلا في سياقات خاصة جدا يخضع للسماع، ولا يقاس إلا في نعم. طيب الحمد لله رب العالمين، إذن الآن نغلق الأيدي هذه مرة أخرى. طيب الحمد لله. طيب كما قلنا الآن، قلنا الصيف، الصيف ضيعت اللبن، هذا هو الأصل فيها، ولا نقول الصيف لأنه لا مجال لرفعها هكذا على أنها مبتدأ، وإنما الأصل فيها أن نقول الصيفاء ضيعت اللبن. طيب ما هو موضوع هذا؟ ما هو موضوع؟ نعم مفتوحة، فنقول الصيفاء وليس الصيف. يقال هذا المثل، يضرب أو يضرب هذا المثل بامرأة تزوجت رجلا شهما كريما ولكنه مسن يعني كبير في السن، رغم سنه كان يغدق عليها طعاما وشرابا ولبنا سائغا للشاربين مع حسن معاملته لها وإجلاله لها وإكرامه، لكنها قابلت كل هذا وصفعت بالنعمة جانبا وأيضا. طيب الله المستعان يا رب العالمين. المهم أنها قابلت كل هذا بماذا؟ بعدم الشكر وعدم الحرص على الاحتفاظ بهذا الزوج، فعرضت به وضيعته وجحدته وأنكرته، فكانت العاقبة أنه طلقها. فتزوجها الذي كان أو كانت تحبه، لكنها لم تجد عنده يدا مبسوطة بالكرم ولا وجها مشرقا بالسرور ولا معاملة محفوفة بالإعزاز والإكرام، فتندمت وتحسرت على ما فات عليها وما ضاع منها، لكنها لم تمحي من ذاكرتها هذا الموضوع، فقالت الصيف ضيعت اللبن، وهي تعني الصيف الفائت، الصيف الفائت، الزمان الفائت ضيعت اللبن. وأصبح يقال على كل من أضاع الفرصة وفرط في الغنيمة، فهذا مثل يطلق على مثل هذا الحال. المهم في الموضوع أن الصيف هنا منصوب على الظرفية الزمانية، فنقول ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وقدم للاعتناء به وللاعتبار به وللعناية به، وهذا كما قلنا هو مثل دارج يطلق على من يضيع فرصته، فلذلك الفرصة كما يقولون لا تأتي إلا مرة واحدة، فعلينا إذن أن نحافظ على الفرص التي لا تضيع منا. موضوع النقل لا لا لا، ليس الصيف هل يكون هو فاعل يضيع اللبن يا فاطمة؟ إذن لا يمكن، دائما نقول أن المعنى هي هكذا، الإعراب فرع للمعنى والمعنى فرع للإعراب، فلذلك المعنى الذي أردت هو أن في الصيف، هذا المعنى في الصيف ضاع اللبن، في الصيف هذا هو المعنى الذي نقتطفه من هذه العبارة، فلا يكون الصيف هو الذي يضيع اللبن، وإنما هناك من يضيع اللبن في الصيف، فهذا هو المعنى العام لهذا المثل الدارج الذي كان يدرج بين الناس. المهم نقل الخطأ ماذا تعني به يا أبا طلحة؟ أولا هل عندك عند خسارة صيفنا؟ نعم أحسنت، هذا أيضا في الموروث الشعبي عندنا، نقول رحنا في الصيف، ذهبنا في الصيف، أو صيفنا، أي الصيف دائما لماذا نقول صيفنا؟ أي استرحنا وأيضا خمدنا إلى الركون والدعة والاتساع والراحة، وربما تفوت علينا الفرص، فلذلك نحن مثل الكسالى الذين يعني دائما يذهب الناس في الصيف إلى المصافي ليروحوا عن أنفسهم وليتنزهوا وليعيشوا حياة يعني فيها نوع من الراحة. أبا طلحة أنت هنا ذكرت شيئا رائعا الآن، يا أبا طلحة هل هناك مثل؟ ربما أنا أظنك تعني شيئا وهي مكره أخاك لبطل، هل هذا ما تعني؟ مكره أخاك لبطل، هل هذا ما أردته وتقول أن يعني ننقله بخطئه؟ أليس هذا هو أنا أسألك؟ أجبني أبا طلحة، لا تقصد مثلا معينا. طيب إذا كنت لا تقصد مثلا معينا، هي هنا جاءت على لغة القصري، صحيح يا أبا يا سارية، جاءت على لغة من يلزمون المثنى ألفا مباشرة، يعني يقولون هناك لغة لها شعبية ولكن نحن لا نأخذ بها، يعني هي لغة كانت سائدة في جزيرة العرب، ولكن يعني لا يأتي أحد فيعلل ويقول أنا على لغة القاصرين، لغة القصر، هذه تسمى لغة القصر، وهي إلزام المثنى ألفا في كل أحواله، في الرفع وفي النصب وفي الجر. فيقولون جاء أبونا، جاء عفوا أبانا، سلمنا على أبانا، قابلنا أبانا. فلذلك كل هذه إن أبانا وأبا أبانا، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها، وهذا شاهد في هذا المضمار. نعم، لكن أنا أقول إن كنت لا تقصد مثلا معينا، فهناك مثل جاء بهذه الطريقة، يقولون مكره أخاك لا بطل. الأصل فيه أن نقول مكره، لأن مكره اسم مفعول، مكره أخوك، وأخوك يعرب على أنه ماذا؟ نائب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، الكاف مضاف إليه. هذا الإعراب أو هذه الصياغة المثلى له. فلذلك هكذا جاءنا المثل، نحن مكره أخاك، فلذلك نحن نحافظ عليه. ربما نعلله بهذا التخريج فنقول أنه جاء على لغة القاصرين، فلذلك علمناه نحن، له علة أنه جاء ملتزما بالألف، ونقول أخاك. ماذا في إعرابه؟ نقول أخاك، نعم ننقله كما سمع، ثم إذا أردنا أن نبرر لماذا جاء كما يتبادر إلى عقولنا أنه خطأ، هو ليس خطأ، ولكن له علة كما ذكرناها، وهو أنه جاء ملتزما الألف في كل أحواله. عموما بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ورفع الله قدر الجميع.